ما تقولوش ربنا الاول. استغفر الله العظيم. ليه؟ لانهم عايزين يقولوا ما فيش ربنا. فلو قلت الاول يبقى انت فسرت لي كل حاجه في الوجود. انا هجيب لك تفسير لكل حاجه من غير وجود ربنا. يا راجل هتجيب لي تفسير للكبد والكلى والالف مليار جزيء والالف مليار خليه اللي في جسمي من غير ربنا؟ هتجيب لي تفسير لل 20 مليون نوع كائن حي على وجه الارض من غير ربنا؟ ازاي؟ صدفة يا راجل والطبيعة يا راجل. استنوا بس هنعرف الستارت ونقول لكم. تخيلوا يا جماعة لو واحد جاب إبرة وحطها كده وقام جايب إبرة من بعيد كده وقام رميها قام الداخلة في ثقب الإبرة الأولانية. فأنت بصيت للمنظر مش ممكن ده إلا عشان المزل ده. فواحد جاء لك على فكرة عارف اللي نشل ده ده طفل أعمى ما بيفهمش حاجة كان بيلعب يا راجل. قام واحد تاني قال لك لا ده واحد نشنجي ما حصلش. تصدق مين؟ طب استنى بقى واحد قام راشق الإبرة قام جاية في ثقب الإبرة الأولانية قام راشق إبرة تانية جت في ثقب الإبرة التانية إبرة تالتة في ثقب الإبرة التالتة إبرة رابعة إبرة خمسة كل واحدة تيجي في ثقب الإبرها. قام واحد قام جاي قال لك ده طفل أعمى بيلعب وجي واحد تاني قال لك ده واحد نشنجي عبقري. تصدق مين في الاثنين؟ طب الموضوع مش عشر إبرات جم في ثقب بعض. أنت الخلية الواحدة في جسمك فيها مليون جزيء مفيش جزيء اللي هو شابك في كل إبرة داخلة في الإبرة التانية شابك في التانية بقمة التعقيد. إزاي بقى؟ الكلام ده كله جه ازاي؟ لو شلت غشاء الخليه تموت، لو شلت نواه الخليه تموت، لو شلت الدي ان ايه تموت، لو شلت الميتوكوندريا تموت، لو شلت السيتوبلازم تموت، لو شلت مفيش كله شبك في بعضه. يبقى ازاي بجد طفل اعمى وبيلعب طبيعه عمياء وصدفه حصلت ازاي من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ هم عايزين يقولوا ان بالظبط كده. واحد بيقول لك كان في مصنع خرده قنبله انفجرت فيه قامت مطلعه عربيه بي ام. يا راجل اي والله هو ده اللي حصل. يا سلام. واحد تاني بيقول لك ده كان في شويه حديد هنا حصل زلزال طلعوا الموبايل الايفون 7 بلس. يا راجل ازاي؟ كنا قاعدين مع بعض اخواننا كده من كليه هندسه واحد قاعد يشرح الوقت المباني قائمه على تصاميم خلق الانسان. يقول لك في قانون في الجسم اسمه 1.6 بالتقريب كده. لو من الكتف للايد على من الكوع للاصابع 1.6. لو من الفخذ للصوابع الرجل على من الفخذ للركبه 1.6. لو من القوره ده من الجبهه للدقن على من الجبهه للانف 1.6. لو من ارنبه الانف للدقن على من ارنبه الانف للشفايف 1.6. قال لك دي اجمل نسبه تريح. دي بقى انفجرت في مصنع خردة قنبلة طلعت لك عربية بام طلعت لك بني آدم بالإعجاز الهندسي ده. كليات الهندسة الوقت وعباقرة الهندسة بيقلدوا مقاييس جسم الإنسان عشان يريحوا العينين ويبتنظر للمباني. إزاي يا إخوانا؟ الأول تخيل واحد جاب خزنة كده وقام عامل لها باسورد 4 فجه حرامي عايز يسرقها مش عارف ال4. قال لك في كم احتمال الحرامي محتاج يعملهم عشان يفتحها؟ قال لك 10,000 احتمال. كل فك شفرة 4 10,000 احتمال. طب الخليه الواحده الدي ان ايه اللي فيها 6 مليار شفره كل شفرة 4 قواعد نيتروجينيه. قال لك عشان دي ان ايه خليه واحد يتعمل انت محتاج 4 تتضرب في نفسها 6 مليار مرة عشان تجيب احتمالية ان بعد 4 أس 6 مليار يتكون دي ان ايه. يتكون دي ان ايه خلية واحدة مش 1,000,000,000 خلية في جسمك ومش دي ان ايه 20 مليون نوع كائن حي. ازاي يعني الكلام ده يجي ازاي؟ هم عايزين ينفوا الاول عايزين ينفوا ان الله سبحانه وتعالى الاول. عشان كده يا اخواني في الله الاسم ده الملحدين بيكرهوا قوي والملحدين عايزين يقولك لا من غير الاول الكون ده كله وجد. الاسم ده لما تعرف ان ربنا هو الاول والاخر في الوجود تحس بايه؟ تحس بالغنى الرهيب. لما اقولك ده في واحد قعد 5,000 في الصحراء من غير لا اكل ولا شرب يبقى مش محتاج اكل وشرب. طب ربنا من غير ملائكة ومن غير عرش ومن غير بشر ومن غير اي حاجة في الوجود كان الله ولم يكن معه شيء يبقى ربنا مش محتاج لشيء. تعرف ان ربنا يعني ربنا قبل الملائكة وقبل العرش وقبل البشر وقبل السماوات كان ربنا موجود سبحانه وتعالى. يعني كل شيء في الوجود مبني على ربنا. يعني كل علم جه بعد علم الله الاول. يعني كل قدرة جت بعد قدرة الله الاول. يعني ربنا هو اللي اعطى كل شيء كل شيء سبحانه وتعالى. الاول والاخر في الوجود معنى جبار معنى يكسر قلبك لجلال الله